خليك متابع كل أخبار راديو الألعاب من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو الألعاب العربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن الراديونومي من أب ستور وجوجل بلاي. حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل، يا حلو صباح يا حلو طل، يا حلو صباح نهارنا فل. في مرة كنت بتخانق أنا وأختي، كانت جاية بتشتكيلي من موقف أنا عملته وهو وضايقها مني، وأنا بدل ما أقولها آه صح أنت عندك حق وحقك عليا، فأنا ابتديت أن أنا أزعق فيها وأتعصب، وإزاي تقولي كده وأنا مغلطتش ولا أي حاجة، فكرة أن أنا كنت غلطانة. بدأنا نزعق في بعض وبدأنا نعلي صوتنا على بعض، لحد ما أنا من كتر ما اتعصبت فجأة لقيتني خبطتها على إيدها. الخبطة ما كانتش جامدة ولا أي حاجة، بس هي الفكرة إن هي اتفاجئت من رد فعلي مش مبرر، اللي ما كانش فعلا ليه أي 30 لازمة إنه يحصل، مع إن كان ببساطة جدا ممكن الموضوع يخلص بحقك عليا أنا الغلطانة، بس أنا ما رضيتش أعمل ده لأن أنا من النوع اللي بيتعصب بسرعة. ساعتها هي زعلت، وأنا لما رجعت البيت لقيت نفسي إن أنا فعلا كنت غلطانة، وندمت ندم شديد جدا، مع انها هي حتى انا لما جيت كلمتها من اول كلمه هي قالت لي مفيش حاجه وما حصلش حاجه وعادي الاخوات دايما بيتخانقوا مفيش اي حاجه، بس هي الفكره ان انا ليه عملت كده، انا ندمانه جدا، عشان العصبيه حاجه وحشه ومن اوحش الحاجات اللي موجوده في الدنيا، حاولوا ما تخلوهاش تاثر عليكم قوي كده. صباحكم هادي. في وسط الزحمة وخنقتها وانت رايح كليتك او شغلك، هنتكلم مع بعض شوية ونصبح على بعض، وكمان هنسمع شوية اغاني حلوة عشان تعرف تبدأ يومك حلو وتكمله حلو. هكون معاكم كل يوم في برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح مايا رمضان كل يوم الساعة 8 الصبح على راديو الألعاب. انا يارا رمضان وده برنامج يا حلو صبح. حابه الاول بس اصبح على كل الناس اللي بتسمعني، صباح الخير عليكم كلكم، وربنا يجعل النهارده وايامكم كلها حلوه. بتكلم النهارده عن العصبيه وتاثيرها في حياتنا. العصبيه عاده بتكون طاقه سلبيه بتحصل لما بيتعرض الانسان لموقف معين بيسبب لي الضيق او الانزعاج، سواء بقى الموقف ده بسبب شخص او ظرف حصل مثلا. بس العصبية دي من أكتر العادات الوحشة اللي ممكن أي شخص إن هو يكتسبها في حياته، لأن بعيدا عن الندم اللي بيحصل بعد أي مرة بتتعصب فيها، فالعصبية وحشة عشان الأذية اللي بتنتج منها سواء عليك أو على الأشخاص اللي حواليك. في مننا بقى اللي بيتعصب بسبب الألم أو الإرهاق أو المرض، يعني في ناس بتكون عصبية جدا وما ينفعش تكلمها وهي عيانة وعندها دور برد. في اللي بيتعصب بسبب الجوع، وده تقريبا أنا، يعني انا لو كان بقالي يوم كامل مثلا مش واكله ببقى عصبيه جدا ومش طايقه اي حد يكلمني. من الاسباب التانيه اللي ممكن الناس تتعصب بسببها ان مخدر او مسكن بياخدوه تاثيره يخلص، او انهم يكونوا عندهم اكتئاب او اضطرابات نفسيه. العصبيه في البدايه بتكون احساس بيخرجه الانسان، ومع مرور الوقت بتبدا تبقى عاده صعب انك تتخلص منها. في ناس كتير بتستفز بأبسط الحاجات، فتلاقيهم بيتعصبوا على الصغيرة والكبيرة، ودول اللي ممكن نسميهم اللي دمهم حامي. لما الإنسان بيتعصب بتظهر كده شوية أعراض عليه بتختلف من شخص للتاني، فتلاقي مثلا النفس اتغير والجسم بدأ يرتعش وضربات القلب تزيد وضغط الدم برضو يزيد، وتلاقي مثلا في ناس تانية لما بتتعصب بتسكت، وفي ناس غيرها لما بتتعصب سرعتها في الكلام بتزيد مع توتر كده، وساعات عضلاتهم بتقفش عليهم. طب ازاي اقدر اعالج موضوع العصبية ده؟ ازاي اقدر اتعامل مع عصبيتي؟ ازاي اقدر اتعامل مع عصبية الناس اللي حواليا؟ ممكن لما تحس ببداية استفزاز أو أنك هتبتدي تبقى عصبي من موقف حصل فتبتدي تاخد نفسك وتخليه نفس عميق، فتبتدي تاخد شهيق عن طريق المناخير وتحبسه جوه صدرك كام ثانية كده، وبعدين تخرجه عن طريق بقك وتكرر الموضوع تاني لحد ما تحس بالهدوء. ممكن حتة انك تحاول تبعد عن الناس او الحاجات اللي بتضايقك دي بتساعد جدا، بتخليك تجتنب ان انت تبقى عصبي اصلا. لما تحصل لك مشكلة حاول ان انت تتمالك اعصابك وعشان تلاقي لها حل اسرع، وتبقى عارف ان العصبية والزعيق مثلا مش هيجيبوا نتيجة غالبا. في ناس شفتهم يعني ساعات كده لما بيتعصبوا بيحاولوا ان هم يروحوا مكان فاضي ما فيهوش حد غيرهم ويقعدوا يكلموا نفسهم، اهدي ما تزعقيش عشان لو عملتي كذا هتندمي، فما تعمليش كذا، وعارفة لو ما عملتيش كذا هيبقى احسن، وا وا وا وا. طب ده كده عشان اتعامل مع نفسي في وقت العصبية لما تواجهني انا، طب ازاي اتعامل مع الناس لما بيبقوا هم العصبيين؟ ممكن ان انت مثلا تعدي للشخص اللي قدامك المتعصب، يعني خصوصا لو الموقف اللي اتعصب فيه كان حاجة نادرة وهو اصلا معروف عنه ان هو متزن ومش سهل ان هو يتعصب. ممكن لما يبقى في شخص عصبي قدامك وبيزعق تقعد تسمع له وما تجادلهوش، ولا تحاول ان هو لو غلط وهو بيتكلم تصحح له مثلا، لانه مش هيسمع لكلامك، لا ده هيتعصب زيادة وممكن الوضع يبقى أسوأ. ممكن برضو لما تلاقي شخص متعصب تحاول تهديه وما تتعصبش قصاده، لان وجود شخصين متعصبين قدام بعض ممكن يعمل خناقة والسبب كان تافه من البداية اصلا. عشان نلخص كل الكلام اللي احنا قلناه ده، حاول ان انت ما تستفزش بسهولة، حاول ان انت تبعد عن الحاجات اللي بتضايقك وبتعصبك، وحاول ان انت تكون هادي ورزين دايما. بس هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكم، استنونا. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي، قلبي بيشتاقلك بجنون، ما بعرف ما غيرك كون ولا بقدر ما غيرك احكي. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي، لقينا احساسي من جوا تغير، حبيتك ما بقدر اقلك، لو بعرف بوصف لك اكتر، انت مش بس بتعجبني، نظرة منك بتذوبني، بعيش حبك وبموت. انا لحظة عني بتبعدني ولا ممكن اقدر اتصور، انت بعدك بيعذبني، ما في منك اتحرك، دخيلك بغيابك عني، لا بعرف لحن ولا هن، بموت الهم، بموت. بعشق روحك والكلمات، بعشق احساسك بالذات، كيف بتمشي وكيف بتحكي، قلبي بيشتقلك بجنون، ما بعرف ما غيرك كون ولا بقدر ما غيرك احكي، على مطرح ما بدك تمشي، ما بتعب مرة او بسأل، من كتر الحب اللي بقلبي ما بعرف كيف بيتحمل، قلبي ما بينبض على كيفي، ما بعرف أعبر من خوفي، تضيع مني لحظة. اصبر عالدنيا واتحمل ما كانت حلوة هالدنيا ولا مرة احلامي تكمل لما حبيتك يا عمر ما عادت عيني بامري وغير سحرك ما بشوف كل واحد فينا بيبقى عنده حاجة اسمها الكومفورت زون أو منطقة الراحة. منطقة الراحة دي هي اللي بتتحكم في سلوكه، بيتبني على أساسها حياته ومستقبله. عشان كده مهم جدا إنك تقدر تسيطر على منطقة الراحة بتاعتك وتتحكم فيها، تكسر الأفكار السلبية اللي فيها وتزود الأفكار الإيجابية، خصوصا وإنت بتواجه مواقف مهمة عليك في حياتك زي أول يوم مدرسة وأول مرة قلبك يدق جامد، أول دمعة وانت لوحدك، أول مرة تحب أو أول مرة تتحب أو أول مرة تسيب أو يمكن تتساب. عشان كده عملنا لك برنامج شيزلونج عشان يبقى مساحتك اللي تفرغ فيها طاقتك السلبية وتناقش فيها مشاكلك النفسية. شيزلونج مع عبد الرحمن مصطفى كل يوم اثنين الساعة 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا معاكم عن العصبية والغضب وازاي نتصرف لما يواجهونا. في الحدوتة النهاردة كان توفيق محمود بيحكي على الفيسبوك عن ايفن الرهيب. ايفن الرهيب كان واحد من أهم الحكام في تاريخ روسيا لأنه ساعد أن هي تنتقل من وضع العصور الوسطى لكونها إمبراطورية عظيمة زي ما كانت، لكن ده حصل إزاي؟ على حساب شعبها ودمه. آيفن كان مشهور بنوبات الغضب اللي كانت بتجيله من وقت للتاني، وفي يوم 19 نوفمبر 1581 بسبب العصبية ونوبة غضب من بتوعه كلفته حياة أقرب شخص ليه وأحبهم لقلبه، وهو ابنه الصغير آيفن الثاني. في يوم كده كان ابن آيفن الكبير شاف مرات أخوه آيفن الثاني خارجة من القصر بملابس هو شايف إن هي ما تلقش بالعيلة المالكة، فقام نازل فيها ضرب في القصر لغاية ما قتل الجنين اللي في بطنها وسبب لها إجهاض. طبعا آيفن الصغير اتضايق جدا وتعصب، إزاي أخوه يعمل حاجة زي دي، وخصوصا إن هو حاجة ملهوش دخل فيها هي تلبس إيه أو ما تلبسش إيه، والحاجة اللي هو عملها دي كمان كلفته حياة ابنه اللي لسه ما جاش وصحة مراته. فقرر ان يروح لابوه ويشتكيله من اللي عمله أخوه. للأسف وهما الاتنين بيتجادلوا وبيزعقوا في بعض، آيفن الرهيب مسك الصولجان بتاعه وفي نوبة غضب وعدم وعي منه باللي بيعمله فضل يضرب ابنه على راسه لغاية ما مات. في لوحة كده رسمها رسام روسي اسمه إيليا ريبن، حاول في اللوحة دي، هي اللوحة بتاعته اسمها Ivan the Terrible and his son Ivan، حاول ان هو في اللوحة دي يبرز الكم الكبير من المشاعر اللي كانت مرسومة على وش Ivan الرهيب وهو ماسك راس ابنه الصغير وعلى عينه ووشه نظرة فجع وخوف وحسرة وندم على اللي عمله في ابنه بسبب حاجة ما كانتش تسوى حتى بس عشان العصبية. العصبية وحشة، ممكن ان هي تخسرنا اقرب الناس لينا. ندمنا ساعات مش هيفيد بحاجة، فيبقى ليه من البداية ان احنا نتعصب؟ نحاول ان احنا نهدي نفسنا ونبعد عن اي حاجة تعصبنا لحد بس ما الموقف مثلا اللي مضايقنا او معصبنا يعدي، وكل حاجة بعد كده بتعدي. الامور مش محتاجة ان هي تكبر وان احنا نتعصب على كل صغيرة وكبيرة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا معاكم، استنونا. يا حين خلينا خلينا مش عايزاك تستغرب، انت لسه بتسمع راديو الألعاب، بس دي الساعة الشعب، يعني دماغ العالية، باور الأسبوع، طاقة الفصلان من الدنيا، شد الفيشة، الانشكاح، يعني لو ليك في الشعبي القديم، الجديد هتتبسط، احنا الأزعرينا، ساعة واحدة شعبي في الأسبوع، وساعة الشعبي ما تتعوضش. عازف أرض أسامة الصغير يجي احمد بالح ريمكس ازعرينا احنا جينا ازعرينا احنا جينا ازعرينا مع ياسمين الامين كل يوم حد الساعه 8 مساء على راديو الألعاب. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا معاكم عن العصبيه والغضب وكده. كانت واحدة صاحبتي بتحكي لي بتقول لي مش ببقى محتاجة وأنا متعصبة أكتر من الناس تاخد اللي بقوله على محمل العصبية مش محمل الجد، عشان نص الكلام اللي بقوله وقت العصبية ببقى عايزة استفز اللي قدامي بيه مش أكتر، ودرجة الكلام اللي يعصب بيتناسب مع كمية الاستفزاز اللي تم استفزازي بيها من الشخص أو الموقف اللي عمله، فاللي هو لأ مش بستفز حد من غير سبب والله، ومش ببقى محتاجة أكتر من إن كلمة حلوة تترمي في نص الكلام وانا هنسى اقسم بالله انا كنت زعلانه ليه. انا عايزه بس حد لما يلاقيني متعصبه يسيبني ابعبع بكل اللي عايزه اقوله من غير ما ياخد بيه، وبعد ما خلص يطبطب عليا وانا كده هبقى هديت. معروف ان حقيقة اي حد بتبان ساعة العصبية بسبب الكلام اللي بيقوله، واللي المفروض ان هو ده بيكون الصدق مهما كان جارح، بس لازم نعرف برضو ان اي كلام او قرار بيتاخد ساعة العصبية باطل. العصبية مش طبعة او عادة زي ما انتوا فاهمين. النرفزة والعصبية اللي بدون سبب بيكون وراها تفكير كتير في حاجات داخلة في بعض، بيكون وراها دي او زعل، وبرضو بيكون وراها خنقة نفس. وقت العصبية بيتقال كلام كتير جدا ما بيبقاش مقصود، فحاولوا تراعوا الناس وتلتمسوا لهم الأعذار، وياريت تنقوا كلامكوا ساعتها كويس جدا جدا، عشان في كلام مهما حصل ما بيتنسيش. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. أتمنى أنها عجبتكم وأتمنى أنها كانت خفيفة عليكم. النهاردة الجو حلو وشكله هيكون يوم حلو، وربنا يجعل أيامكم كلها حلوة. أنا يارا رمضان، وده كان برنامج يا حلو صبح. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا فل. خليك متابع كل أخبار راديو القلعة من خلال صفحتنا على فيسبوك راديو القلعة بالعربي والقلعة راديو بالإنجليش، وكمان تقدر تسمعنا من أبليكيشن راديو نومي من أب ستور وجوجل بلاي.